إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقات السابقة عن جملة من أحكام صلاة الجماعة، ونستكمل في هذه الحلقة الحديثة بذكر جملة أخرى من الأحكام. وكانت آخر مسألة تحدثنا عنها ما تدرك به الجماعة، وذكرنا أن القول الراجح فيها هو أن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة. وننتقل من الحديث عن هذه المسألة إلى مسألة ما تدرك بها الركعة، وقد دلت السنة على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة، فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. والقدر المجزئ في الركوع قيل هو الانحناء، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. وقال المجد بن تيمية رحمه الله: ضابط الإجزاء الذي لا يختلف أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل، والمعنى أنه ينحني بحيث من يراه يعرف أن هذا الرجل راكع وليس واقفا. وهذا القول الأخير هو الأقرب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: وإنما تحصل له الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع، بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء منه. والأفضل لمن أتى والإمام راكع أن يكبر تكبيرتين: تكبيرة الإحرام قائما منتصبا قبل أن يهوي، ثم يكبر تكبيرة الركوع حال الهوي للركوع. أما إن كبر تكبيرة واحدة فلا يخلو الأمر حينئذ من حالات: الحال الأولى أن ينوي بالتكبيرة تكبيرة الإحرام فتجزئه عن تكبيرة الركوع. الثانية أن ينوي بالتكبيرة تكبيرة الركوع، فإن الصلاة لا تجزئه في هذه الحال، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ولم يأتي بها فلم تنعقد صلاته. قال أبو داود: قلت لأحمد: يكبر مرتين أحب إليك؟ قال: إن كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف، وإن نوى تكبيرة الركوع خاصة لم يجزئه، لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي بها. الحال الثالثة أن يكبر تكبيرة واحدة وينوي بها تكبيرة الإحرام والركوع جميعا، فهل يجزئه؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال لا يجزئه، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة. قال المرداوي في الإنصاف: لو نوى بالتكبيرة الواحدة تكبيرة الإحرام والركوع لم تنعقد الصلاة على الصحيح من المذهب. وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة تصح ويجزئه ذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد. ولعل هذا القول الأخير هو الأقرب في هذه المسألة، والله أعلم، وقد اختاره الموفق بن قدامة رحمه الله. قال رحمه الله: من أدرك الإمام في الركوع أجزأته تكبيرة واحدة، وهي تكبيرة الإحرام، وهي ركن لا تسقط بحال. وتسقط تكبيرة الركوع هاهنا نص عليه أحمد في رواية أبي داود وصالح، وقد روي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فيكون إجماعا. ولأنه اجتمع واجبان من جنس واحد في محل واحد، أحدهما ركن فيسقط به الآخر، كما لو طاف الحاج طواف الزيارة عند خروجه من مكة فإنه يجزئه عن طواف الوداع. والحاصل أيها الإخوة المستمعون أن من أتى والإمام راكع فالأفضل أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم يكبر تكبيرة الركوع حال الهوي بالركوع. ولكن إن كبر تكبيرة واحدة ونوى بها تكبيرة الإحرام صح ذلك وأجزأته عن تكبيرة الركوع. أما إن نوى تكبيرة الإحرام والركوع جميعا أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء. أما إن نوى تكبيرة الركوع ولم ينوي تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، لأن الصلاة لا تنعقد ولا تصح إلا بتكبيرة الإحرام. ولكن قد يأتي بعض الناس ويدرك الإمام في الركوع ويكبر تكبيرة واحدة ولا تتضح نيته، هل نوى تكبيرة الإحرام أو نوى تكبيرة الركوع أو نواهما جميعا؟ فظاهر كلام أهل العلم أن صلاته تنعقد وتصح، وتحمل هذه التكبيرة على تكبيرة الإحرام. فقد جاء عن الإمام أحمد في رواية ابنه صالح في من جاء والإمام راكع وقد كبر تكبيرة واحدة، قيل له ينوي بها الافتتاح؟ قال نوى أو لم ينوي، أليس قد جاء وهو يريد الصلاة؟ ولأن نية الركوع لا تنافي نية تكبيرة الإحرام، ولهذا يحكم بدخوله في الصلاة بتكبيرة الإحرام في هذه الحال. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: وإن أدرك الإمام في ركن غير الركوع لم يكبر إلا تكبيرة الافتتاح، وينحط بغير تكبير، لأنه لا يعتد له به وقد فاته محل التكبير. ومن المسائل المتعلقة بصلاة الجماعة أنه ليس لأحد أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، لأن إمام المسجد في مسجده بمثابة السلطان في سلطنته. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وفي رواية عند مسلم: ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. وكما أن هذا مقتضى الحديث فهو مقتضى القواعد الشرعية، لأنه لو ساغ لأحد أن يؤم في مسجد له إمام راتب بدون إذنه أو عذره لأدى ذلك إلى الفوضى والنزاع. قال بعض أهل العلم: وظاهر النهي في هذا الحديث أنه يقتضي التحريم، فلا يجوز للإنسان أن يؤم في مسجد له إمام راتب إلا بإذن الإمام أو عذره. أما بإذنه فكما لو وكل توكيلا خاصا أو توكيلا عاما، فالتوكيل الخاص كأن يوكل فلانا من الناس أن يؤم المصلين، والتوكيل العام أن يقول لجماعة المسجد: إذا تأخرت عن موعد الإقامة المعتاد فصلوا، ونحو ذلك. وأما عذره فكما لو كان مريضا لا يستطيع الحضور للمسجد. قال الفقهاء: وينبغي أن يراسل الإمام إذا غاب عن وقته المعتاد، وفي وقتنا الحاضر يتصل عليه عن طريق الهاتف ونحوه. ولكن لو أن أهل المسجد قدموا شخصا يصلي بهم بدون إذن الإمام ولا عذره وصلى بهم، فهل تصح الصلاة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فالمذهب عند الحنابلة أنه يحرم ولا تصح صلاتهم ويلزمهم إعادتها. قال صاحب التنقيح المشبع: ظاهر كلامهم لا تصح الصلاة في هذه الحال، وجزم به في المنتهى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة تصح مع الإثم، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، لأن الأصل صحة الصلاة حتى يقوم دليل على فسادها، ولا دليل يدل على ذلك. وأما تحريم الإمامة في مسجد له إمام راتب بلا إذنه أو عذره فإنه لا يستلزم عدم صحة الصلاة، لأن التحريم يعود إلى معنى خارج عن الصلاة، وهو الافتيات على الإمام والتقدم على حقه، فلا تبطل به الصلاة. أيها الإخوة المستمعون، وإنما أوردت الخلاف في هذه المسألة لأن بعض الناس يستهينون بمقام إمام المسجد ولا يعرفون له قدره، فربما أقاموا الصلاة قبل وقتها المعتاد أو في وقتها من غير انتظار له، فهم بهذا آثمون. ومن العلماء من قال لا تصح صلاتهم، وإن كان القول الراجح أن صلاتهم صحيحة مع الإثم. وفي المقابل ينبغي لإمام المسجد أن يأذن لجماعة المسجد إذنا عاما في أن يقيموا الصلاة إذا تأخر عن الوقت المعتاد حتى لا يحرجهم، ولكن إذا تأخر الإمام عن الوقت المعتاد وجماعة المسجد يعلمون من إمامهم أنه لا يكره أن يتقدم أحد فيصلي بهم، فلا بأس حينئذ أن يقدموا من يصلي بهم. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أما الناس لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف، وأما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أما الناس في إحدى الغزوات لما تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنتم أو أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. أيها الإخوة المستمعون، هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة، ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.